سورة هود. وإني لكم بالفتح حق رواته وبديء بعد الدال بالهمز حللا ومن كل نو مع قد فلاح عالما فعمية اضممه وثقيل شذا على وفي ضم مجراها سواهم وفتح يا بني هنا نص وفي الكل عولا وأخير لقمان يواليه أحماد وسكانه زاك وشيخوه لولا وفي عمل فتح ورفع ونوين وغير أرفع إلا الكسائي ذا المالا وتسألني خف الكهف ظل حما وهاهنا غصنه وافتح هنا نونا ويومئذ مع سلا فافتح أتى رضا وفي النمل حصن قبله النون ثم لا ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل وفي النجم فصلا نام لي ثمود نون واخفض رضا ويعقوب نصب الرفع عن فاضل هنا قال سلم كسوه وسكونه وقصر وفوق الطور شاعا تنزلا وفسره أنسر الوصل أصل دانا وهاهنا حق الأمر تكرفع وأبدلا وفي ساعد فاضمم صحابا وسلبه وخف وإن كلا إلى صفوه دلا وفيها وفي ياسنا والطارق العلا يشدد لما كامل النص فاعتلا وفي زخرف في نص لسن بخلفه ويرجع فيه الضم والفتح إذ على وخطاب عما يعملون هنا وآخرا نمل علما عما وارتاد منزلا ويا آتها عني وإني ثمانيا وضيفي ولكني ونصحي فاقبلا شقاقي وتوفيقي ورهطي يا عداها ومع فاطرا أجري معا تحصي مكملا.